الخاطر. خليني غير شوفك ترتاح لي عيوني، تحكي لي عن ظروفك مشكي لك مموني. محبوبي يستاهل على عيني على راسي، والله يستاهل قلبي وأحساسي. ولا يوم خليت